ذكرتم هذا الله يحفظكم هذا الحديث الصحيحين هذا. أيوة. فأنا كنت ذكرت حديثا أو سألتني أنت سأل أحد الإخوة عن الحديث. نعم أحسنت جزاك الله خير. من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وقلت إنه رواه الترمذي، والصواب أنه رواه ابن ماجه بهذا اللفظ، واستنكره أبو حاتم رحمه الله، يعني وهو من حديث يعني ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، ويعني بين البخاري رحمه الله أنه يعني قد دلسه ابن جريج يعني كما صنع هذا في التاريخ، ولكن الذي في الترمذي هو من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار، واستغربها الترمذي. فالذي في الترمذي هو سبع سنين، أما الذي في ابن ماجه فهو 12 سنة. فأنبه الأخ السائل الذي سأل إلى تصحيح هذا الكلام الذي قلته، والله أعلم. أصلي لكم.